حقيقة كان أخ حبيب ليا كان بيسألني إيه سبب اختيارك لأنشودة طلع البدر علينا في أكتر من برنامج. حقيقة الأنشودة ليها ذكرى في حياتي، وهي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان اللي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى لازم يكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليها ذكرى معينة في حياتي. فأنا بحب الحقيقة في بعض البرامج ليا ان تكون التتر بتاعها طلع البدر علينا. ربنا يجمعنا واياكم مع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. هنا الجنه، حلقه النهارده حلقه مهمه جدا. هنا الجنه نتكلم عن جنه الامل. الانسان من غير امل ما يعيش، الانسان ممكن يموت لو ما عندوش امل. لازم يكون في امل عشان تبقى عايز تعيش، نفسك تعمل حاجة، نفسك تقدم أي خير، نفسك إن أنت تحط بصمة في الدنيا، نفسك إن أنت تخدم دينك، تخدم بلدك، تخدم أسرتك، تخدم نفسك، في إن أنت لما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يبقى عندك حاجة رصيد تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. هنا الجنة، هنتكلم النهاردة عن جنة الأمل. الحقيقة الحياة كلها لا تخلو من المصائب والابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، شيء طبيعي جدا. الحياة كلها مشقة ومتاعب وآلام وابتلاءات، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. فالإنسان كلما ازداد إيمانا كلما سلط عليه البلاء أشد. مش عشان أنت ابتليت، مش عشان أنت آمنت يبقى البلاء يتشال عنك، بالعكس بيزداد اختبار ليك وتمحيص ليك ومغفرة للذنوب والسيئات ورفع في درجات جنات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والحقيقة ما فيش حاجة في الكون ده كله بتحصل إلا بأمر الله وبتقديره. قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ربنا كتبه هو اللي يحصل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة، العلم والقدرة. عشان كده احنا في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علام الغيوب. يبقى إذن السر كله في العلم والقدرة، سر القضاء والقدر في الكلمتين دول، علم وقدرة. الله عالم بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي إن فلان مريض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، لكن المآل إن هو ربنا هيشفيه بعد 3 شهور وأربع أيام وخمس ساعات. الذي يعلم ذلك هو الله. يبقى عالما بما إيه؟ يبقى هو عالم بما يقول إليه الحال، وبعدين هو قادر على إمضاء ما يريد. هو اللي قادر إنه يشفيه، ما حدش يقدر يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى. إنما الأطباء أو الدكاترة أو غير ذلك هم فقط أدوات وأسباب ربنا بيسببها علشان تكون سبب للشفاء. إنما الشفاء على الحقيقة لا يأتي إلا من عند المولى عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. دي لازم تكون عقيدة جوانا، عقيدة جوانا كده، ان احنا نعلم ان مش هيحصل شيء في الكون ده كله الا بامر الله وتقديره سبحانه وتعالى. حقيقة كلما ببص على الفتن التي تحيط بالامة الاسلامية الان، والله العظيم على قد ضخامة الفتن في اي بلد من بلاد المسلمين، الا اني اتذكر معها قول المولى عز وجل سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لله ارحم بكم من رحمة الام بطفلها الرضيع. وأتذكر قول المولى عز وجل الله لطيف بعباده. يا سلام، لطف المولى عز وجل نوعين، لطف جلي ولطف خفي، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أديكم مثال بسيط كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لو إن واحد ربنا يعافينا فيكم عنده طفل صغير بيجري على الشباك والشباك مفتوح، والراجل ده في الدور السادس، والولد ده لو وقع هيموت. فاللطف الظاهر ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ان انت قبل ما الولد يقع تتدور فتشوفه فتلحقه، ده اسمه لطف ظاهر، لحقت الولد قبل ما يموت. واللطف الباطن ان ربنا يعافينا ويعافيكم ان الولد ينط من الشباك بالفعل، ويقع من الدور السادس ويموت. فربنا يرزقه الإنسان دوت بالصبر والرضا، ويملأ قلبه رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وفي ساعتها الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وينزل يشيل ابنه وبيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، ويروح يصلي عليه ويغسله ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه وهو بيحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فياخد اجر هذا الولد، ويكون الولد ده يوم القيامه ينتظر عند ابواب الجنه الثمانيه، ويكون سبب دخوله الجنه وسبب ان يكون عنده في الجنه بيت اسمه بيت الحمد. ده بيسموه اللطف الباطن. واللطف الباطن الحقيقه احنا محتاجين للطف الظاهر واللطف الباطن. محتاجين ربنا يحفظ الامه من الفتن، ولو وقعت الفتن محتاجين ربنا يربط على قلوب الناس. يا رب اربط على قلب كل أم فقدت ابنها، أو كل إنسان فقد عزيز عليه. يا رب محتاجين لطف الباطن، إن ربنا يربط على قلوب الناس دي ويحتسبوا أولادهم عند الله سبحانه وتعالى في كل بلاد من بلاد العالم، لا أخص بلدا، إنما أخص إن أي مسلم على وجه الأرض حصل له حاجة ربنا يا رب يعني يرحمه ويحشره في زمرة شهداء، ويربط على قلوب أسرته وعلى قلوب أهله. فأتذكر على طول مع البلاء ده كله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. إيه السبب إن النبي قال الكلمة ديت أو الجملة ديت؟ إن كان في غزوة من الغزوات، وكان في سبي كده من الغزوة ديت، وبعدين في أم كده من الكفار كانت في السبي، فطفلها الرضيع كان موجود في مكان ما، فقعدت تبحث عنه يمين وشمال يمين وشمال لحد ما لقيته. فأول ما لقيته قعدت تبكي وألقمته ثديها وأخذ يرضع، فنزلت دموعها على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة. شو ده؟ فقال: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله، الأم شوف رحمتها بالطفل، يعني الأم رحيمة بكل أولادها، لكن رحمة الأم وشفقتها بتزداد بالطفل اللي بيرضع ده. فالنبي بيقول الله سبحانه وتعالى رحمته بيكم أرحم من الأم دي برحمتها بهذا الطفل الرضيع. مع كل الأحداث البائسة اللي احنا شايفينها في دول كثيرة جدا جدا، ومع ذلك الله لطيف بعبادي، والله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح إن محدش في الدنيا بيصبر ولا يحتسب ولا يرجو الأجر من المولى عز وجل إلا أهل الإيمان فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث الفترة البخاري مسلم، حديث ده عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله، في كل الحالات. لذلك لما تسأل واحد إيه المطلوب مني، مطلوب مني أكون غني ولا فقير، مطلوب مني أكون وزير ولا غفير، مطلوب مني أكون قوي ولا ضعيف، مطلوب منك في النهاية إن أنت تكون عبد لله سبحانه وتعالى. ده المطلوب منك في كل الأحوال، حقق العبودية لله، عبودية الغنى إن أنت تحمد ربنا على النعمة دي، وإن أنت تستخدم النعمة دي في مرضات الله سبحانه وتعالى، وإن أنت تخرج منها حق المولى عز وجل للفقراء واليتامى والمساكين والناس دي كلها، اللي هو الزكاة. وإن أردت أن تزداد من الصدقة فبها ونعمة عين. يبقى هو ده شكر النعمة. مش شكر النعمة يجي له مليون جنيه يبص ايده وشه ظهر وما يطلعش ولا مليم، لا، ده مش شكر، خد بالك. فعشان كده النبي قال: عجبا لامر المؤمن في كل احواله، عجبا لامر المؤمن. في السراء بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وفي الضراء بيصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. وليه النبي ما قالش وان اصابته ضراء راضية؟ وان اصابته ضراء راضية، لان الرضا مستحب، واما الصبر فهو واجب. يعني مش اي حد ممكن يوصل لمرتبه الرضا. ولذلك من رحمه ربنا ومن كمال رحمه ربنا سبحانه وتعالى لم يوجب علينا الرضا، وانما اوجب علينا الصبر واستحب لنا الرضا. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا، كل الدنيا بكل ما فيها، بالغنى، بالفلوس، بالشهوات، بالمتع، بكل حاجه في الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر. ليها تفسيرين طبعا كما قال الحافظ ابن حجر. التفسير الاولاني إن في الدنيا المؤمن لما يحب إن هو يعمل شهوة معينة أو يعمل حاجة معينة، فإيمانه بيلجمه، خد بالك، بيسجنه وبيوقفه عند حد معين. أنت ما ينفعش تعمل حاجة دي، حاجة ده حرام، ما ينفعش تروح تشرب خمرة، ما ينفعش تروح تفعل الفاحشة، ما ينفعش تروح تلعب ميسر، ما ينفعش إن أنت تعمل كذا كذا، في إيمان بيحجزك، وخد بالك. هو سجن بس جميل، لأن السجن ده نهايته الجنة، خد بالك. ده معنى. اما الكافر طبعا فما فيش حاجه بتحجزه، فهو منطلق، ممكن يفعل الفاحش ويشرب خمره ويلعب قمار ويعمل اللي هو عايزه ويشهد شهاده زور، لان ليس بعد الكفر ذنب، خلاص هو اي حاجه بعد الكفر بقى خلاص مش فارقه معاه، لان هو في النهايه هو كافر. خد بالك المعنى الثاني، الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، ان الدنيا مهما كان المؤمن بيتمتع فيها فهي بالنسبه للاخره تعتبر سجن. ولذلك لما لقي الحافظ ابن حجر وكان قاضي القضاة في مصر، فخارج طبعا لابس لبس كده، لابس القضاة ما شاء الله وشياكة ومنظر وقبها، فماشي فلقى واحد يهودي لابس ثياب رثة قديمة جدا وحاله يعني بؤس، فقال له يا إمام إني سائلك عن أمر. قال تفضل. قال ماذا كان يعني نبيكم، أو بماذا تفسر قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت مع ما أنت فيه من الأبهة والثراء والجمال والمال، وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والضيق والشدة والضنك والبلاء اللي أنا فيه؟ فقال ابن حجر يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من النعيم والجمال والمال وغير ذلك أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنت مع ما أنت فيه من الضيق والشدة والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لازم في النهاية يا جماعة نفكر في أي بلاء الإنسان بيبتلى به في النهاية أنا مروح. في يوم من الأيام سألت واحدة قريبة ليا، ابتلاء شديد جدا جدا، فبقول لها انا يعني دائما اراك راضيه عن الله سبحانه وتعالى، فعلا راضيه، عمري ما شفتك قلت كلمه فيها تسخط على قدر ربنا سبحانه وتعالى، فايه السر رغم ان انت ببلاء شديد جدا؟ انا مش بقولك ان انت تتسخطي، بس على الاقل ان انت يعني ايه، يعني على الاقل في شيء من الشكوى ولو بسيطه، ومن قال الحمد لله قبل الشكوى فليس بشاك كما قال ابن مسعود. فقالت لي انا تصورت الحياه كده كأن احنا راكبين قطر، وكل واحد لما بتيجي محطته بينزل في المحطة بتاعته، فما دام القطر ماشي حتى لو كان القطر زحمة ولا مفيش نفس داخل ولا الناس عمالة تدوس على بعضها، أقول مش مشكلة نصبر، في النهاية جاية المحطة ونازلين. ففكرت في الدنيا لقيتها فعلا زي القطر، وما دام القطر ماشي يبقى الحمد لله كده كده المحطة جاية، فلما نلقى الله سبحانه وتعالى واحنا راضيين عن قضائه نلقاه وهو راضي عننا، بدل ما تيجي المحطة وأكون أنا بتسخط على قضاء ربنا فألقى المولى عز وجل وهو غضبان علي. شوف المعنى الجميل ده، إن أنت تستحضر المعنى ده. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبعث الأمل في قلوب الصحابة وقلوب الأمة من بعد الصحابة. في يوم من الأيام يمر على عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية وهم بيعذبوا عذاب شديد جدا، فعلى طول كان يعني بيقولوا في هنا نوعين من البشرة، في بشرة قريبة جدا الناس محتاجين لها، في بشرة بعيدة. البشرة القريبة ان انت تقول لي ان شاء الله يا عمار انت ووالدك ووالدتك او انت وابوك وامك ربنا هينجيكم مثلا بكرة او بعد او انا ساعد عليكم الان ربنا ينجيكم، دي البشرة القريبة اللي اغلب الناس بتركز عليها. واحد مثلا بيعذب فالبشرة القريبة ان شاء الله خلاص انا يعني ربنا يقدرني هحاول اخلصك من العذاب ده. خد بالك واحد مسجون ان شاء الله ربنا يقدرني كده اشوف لك وسط اطلعك من السجن، دي البشرة القريبة اللي دايما الناس بقى مركزين عليها. لكن في بشرة بعيدة لا ينظر اليها الا الناس اللي عندهم همة عالية قوي، فالنبي بص لها من الناحية دي، فبدل ما يقول له صبرا آل ياسر ان شاء الله ربنا هينجيكم، لا لا لا، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما سمعوا كلمة فإن موعدكم الجنة هان بقى كل بلاء عندهم، هان وخلاص مش فارقه معاهم، ما دام ان اخرها الجنه يبقى خلاص مش فارقه اي حاجه بعد كده، وبالتالي صبروا، كان عندهم كميه صبر غير عاديه. سميه رضي الله عنها وردها تقتل، يطعنها ابو جهل عليه من الله ما يستحقه في موطن عفتها فيقتلها، وياسر والد عمار يعذب عذاب شديد ويقتل، وعمار بن ياسر يعذب عذاب شديد جدا لحد ما قال كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وراح للنبي عشان بس يسيبوه في حاله، يعني واخد بالك تقول كلمه في حق محمد واحنا نسيبك صلى الله عليه وسلم، فقالها من كتر العذاب فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي حتى يعني اجبروني على ان اقول كلمه في حقه. قال وكيف تجد قلبك؟ شوف الرحمة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول له أنت تقول فيا كده يا عمار، بقى معقولة أنا رسولك صلى الله عليه وسلم وتقول في؟ إنما شو قال له إيه؟ قال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. لو أجبرك على كلمة تقولها من وراء قلبك قلها واخرج من العذاب اللي بيعذبوا بيه ده، خد بالك. فالنبي شوف يبص الامل، صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. وان كانت صبر آل ياسر فان موعدكم الجنه فيها ضعف، الا ان الروايه التي جاءت بسناد الحسن الذي ابشروا آل عمار فان موعدكم الجنه. يجي له خباب بن الارط. خباب بن الارط اللي كان عند ام انمار الخزاعيه كانت هي اللي شاريه، وكانت تطلب منه انه يكفر فيرفض، فكانت تأمر العبيد اللي عندها ان هم يجردوه من ملابسه اللي فوق وينيموه على فحم، على يعني خشب متولع لحد ما بقى فحم مولع كده، وينيموه بظهره على الفحم ده، فما يطفئ الفحم الا ودك وشحم ظهر، يعني شحم ظهره كده يسيح وينزل على الفحم يطفيه. عمرك ده ظهره بقى كله حفر، فيروح للنبي عليه السلام وهو لابس حاجه خفيفه كده من شده العذاب اللي على جسمه، وطلب منه طلب مشروع ما فيهوش مشكله. قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهو أمر بسيط جدا وعادي جدا أن أنا أروح للنبي صلى الله عليه وسلم أقول له يا رسول ادعينا ربنا ينصرنا، ما فيهاش معصية يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعودهم على الصبر، عايز يعودهم على أن هم يكون عندهم يعني تحمل، أن لسه داخلين على مراحل جهات كبيرة جدا جدا، فعايز يعلمهم دلوقتي الصبر على المشقة دي كلها. ولكن في نفس الوقت إيه، غضب لكن بيفتح له باب أمل. قال له أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد ما دون لحمه إلى عظمه. تخيل حضرتك اللحم كده بيتمشط بالحديد يوصل لحد العظم، ربنا يعافينا وعافيكم. ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني. كده خباب هيئس كده، لان هو عايز يقول له ايه، كان النبي عايز يقول له اللي انتوا فيه ده ولا حاجه، ده في ناس بيحصل لها اكتر من كده بتشقوا نصين، واخد بالك. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتح له باب الامل، يقول له اما والله لا يتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. في الهجره النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع ابي بكر الصديق، وبعدين ابو بكر يمشي قدامه مره ونراه مره ويمينه مره ويساره مره، فالنبي تعجب قال ما حملك على ذلك ابا بكر؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فامشي خلفك واذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنينا فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يا ابا بكر لاحببت ان يكون بك دوني، لو كان في اذى ممكن انا اتعرض له ممكن انت تفديني بنفسك؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى الغار، ولما دخلوا الغار وإذا بالمشركين رغم الحيلة اللي اتعملت دي كلها ورغم الخطة الجميلة دي إنهم مشوا اتجاه الجنوب وبعد كده رجعوا اتجاه الشمال، يعني إيه مشوا في اتجاه المشركين ما يظنوش إن النبي يمشي فيه، ومشوا في طريق تاني خالص المشركين مش متعودين يمشوا فيه، حد ما وصلوا الغار علشان بس يتوهوهم. ومع ذلك قدر المولى عز وجل إن المشركين برضه يوصلوا لحد الغار. وصلوا لحد الغار واقفين، وبعدين أبو بكر لقاهم قربوا قوي، وبعدين بقى خد بالك ما كانش فيه بقى العنكبوت ولا حمام ولا يمام ولا اي حاجه من الحديات خالص بمره، لان ما كانش هيبقى فيه وجه للمعجزه بالمره. لو كان في عنكبوت خلاص يبقى كده احنا نفينا المعجزه، فين المعجزه؟ ولا معجزه، لان العنكبوت مداري. انما ما كانش في حاجه خالص بمره، وهذا ما ذهب اليه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. الغار ما كانش فيه حاجه، الغار كان مفتوح، وده قمه المعجزه، الغار مفتوح والنبي جوه صلى الله عليه وسلم وابو بكر جوه ومحدش شايفهم. فأبو بكر بيهمس في أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله الله على بث الأمل في موقف زي دوت، مع أن كان الموقف ده ممكن يتطلب حاجة تانية خالص، أن النبي يقول له فعلا تخيل ممكن يشوفونا. طب لحظة يا أبو بكر استنى بقى، أنا رسول الله أدعو بقى، أدعو أن هم ما يشوفوناش، خد بالك، عشان من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. ده الكلام ده والنبي خارج من بيته، واخد بالك. طب نعملها تاني ونقول الايه دي مره تانية لعل وعسى ما يشوفوناش، ما قالهاش، انما بكل يقين وثقه ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن إن الله معنا. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما كانوا هربانين من فرعون هو وبني اسرائيل، وفرعون طلع بالجنود بتوعه عايزين يقتلوا ايه سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه، اول ما وصلوا عند البحر شوف قد ايه، قال اصحاب موسى انا لمدركون بالتوكيدين. شوف سيدنا موسى ما قالش طب استنوا ما ندعي، لا لا لا، قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما يقول النون بتاعت سيهدين فاوحينا اللي هي فاء التعقيب والسرعه، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله شوف قد ايه، ويدخل سيدنا موسى في الأرض، وبعدين ربنا جعل الأرضية بتاعت البحر طريقا يابسة، واخد بالك، مع إن البحر الأرضية بتاعته طمي طين، واخد بالك، أو حتى رمل، فمش ممكن حد يعرف يمشي فيها، لا ربنا جعلها لهم يابس كأنها متسفلتة، وعدوا الناحية التانية، وبعدين فرعون وجنوده دخلوا، وبعدين لما توسطوا في البحر انقلب عليهم البحر فماتوا. بنو إسرائيل ما هماش أمة يقين زي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا موسى لما طلب منهم يدخلوا ويفتحوا بيت المقدس، واخد بالك، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف بقى المقداد في غزوة بدر لما النبي بيقول أشيروا علي أيها الناس، فقال له المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. يقين، أمة يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف وهم في الغار كده، واخد بالك، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى لما خلاص بقى فرعون غرق والكلام ده كله، قاموا سيدنا موسى مش مستوعبين الموضوع، عايزين برضه يشوفوا فرعون بعد ما غرق، لحسن يكون ما غرقش ويطلع لهم تاني، ده كان بالنسبة لهم كان رعب يعني. فقالوا له لا احنا محتاجين نشوف فرعون. سيدنا موسى سأل ربه عز وجل أن يأمر البحر أن يلفظ جسد فرعون، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. خلي عندك يقين، الكون ده كله بيد المولى عز وجل، لا بايد سين ولا عين، محدش يقدر يتحكم في الكون ده كله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عايزين يبقى عندنا، عايزين نبقى امه عقيده، عايزين نعرف ان فعلا ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وانك تعلم ان الكون ده كله لو اجتمع على انسان لا يريد الله له الشر مش هيحصل له شر، ولو اجتمعوا على انسان يريد ان يجلبوا له النفع والله لا يريد له النفع فلن يحدث له النفع. الله هو القادر سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، بيده مقاليد كل شيء. لما يكون عندك يقينا، يقين ان انت بتعبد رب عظيم جليل، يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما تعرف ان انت بتعبد رب بهذه العظمة التي لا تخطر على قلب بشر يبقى قلبك مطمئن ان انت تعبد رب عظيم، محدش في الدنيا يقدر يعمل لك اي حاجه الا بقدر الله سبحانه وتعالى. فشوف سيدنا موسى طلب ربنا فربنا امر البحر ساعتها، وان من شيء الا يسبح بحمده، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الكون ده كله، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الكون ده كله بيسبح حمد ربنا وبيعبد ربنا وبيسجد لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش، واحد من الثمانيه اللي بيحملوا العرش، والعرش لا يحمل بهؤلاء الثمانيه انما هو يحمل بقدره الله وبحول سبحانه وتعالى، والا لما يوم القيامه حينما ينفخ في السور وبعدين ملك الله عز وجل يحيي ملك الموت، خد بالك، وبعدين يقول له مثلا ايه، يعني يقول له من بقي يا ملك الموت، وان كان الحديث طبعا في ضعف، فيقول له من بقي يا ملك الموت، ويقول له بقي مثلا جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. فبلام العظم المولى عز وجل يقول ليموت جبرائيل، ليموت ميكائيل، ليموت حملة العرش، فلو مات حملة العرش العرش يقع، لا طبعا هو لا يحمل الا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحوله سبحانه وتعالى، كما ورد في تفسير قول المولى عز وجل وكان عرشه على الماء، فجاء أن المولى عز وجل أمر ثمانية من الملائكة اختيار كده حملوا العرش فلم يستطيعوا أن يحملوه، وتشوف دلوقتي وصف الملك منهم قد إيه، فقالوا ربنا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقدرتي، فحمل العرش بحول الله وقوته، فالنبي بيوصف بقى ملك منهم او احد من الثمانيه، بيقول اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش، وصفه ايه يا رسول الله؟ قال رجلاه في الارض السفلى، الارض سبع طبقات، خد بالك في الارض السبعه، رجلاه في الارض السفلى، وراح مختصر لك كل المسافات دي كلها، قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن. يعني عدى السبع طبقات بتاعت الارض، عدى الارضين السبع، وعد ما بين الارض والسماء، وعد يعني كل السماوات السبع، وكما قال ابن مسعود ما بين الارض والسماء مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام، وما بين الاولى والثانيه الى هكذا، لحد ما توصل بقى العرش الرحمن الذي لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى. بهذا الملك رجلاه في الارض السفلى على قرنه عرش الرحمن، هذا الملك بتلك العظمه التي لا تخطر على قلب بشر يحني جبهته ويقول لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت. شوف قد ايه، فلما الملك ده يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. وده حديث مرعب للإنسان اللي سهل أو بالنسبة له يقول لك والله العظيم حصل كذا، والله العظيم مش عارف عملت كذا، وهو يكذب. شوف ملك بالضخامة دي كلها، ورغم ذلك بيقول سبحانك ما أعظمك، والمولى عز وجل يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كذبا. فسيدنا موسى طلب من ربنا أنه يخرج لهم فرعون، فربنا أمر البحر، فالبحر يعني البحر طبعا ما كانش صديق لفرعون يعني عشان يعرفه، لكن ربنا يعلمه مين هو فرعون فيطلع فرعون. فالأموال اشتغلت، طلع فرعون من البحر، واخد بالك للشط. وده قول المولى عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. شو بقى هي آية في حد ذاتها؟ يعني لمن خلفك يعني مش بني إسرائيل بس، لا الأمم لحد يوم القيامة. تبقى شايف جسد فرعون لازم يكون موجود، هو الآن موجود في المتحف المصري اللي في ميدان التحرير حد الآن بجحمه ولحمه. ليه؟ لأن آية من ربنا سبحانه وتعالى، فاليوم ننجيك ببدنك، مش عشان بني إسرائيل يشوفوك، لا لتكون لمن خلفك، للأمم اللي جاية بعد كده، إن هي تكون إيه؟ آية لمن يأتي من بعدك. قبل ما نختم فضل دقيقتين نختم بسرعة بالمشهد ده، فشوف حاجة عجيبة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله، هنشوف مشهد تاني كمان شاهد الهجرة، ولكن بعد فاصل قصير نرجع لكم بعديه. صلى على حبيبك. مدينة مرحبا يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين، ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. محتاجين إن احنا نذكر بعض بإن احنا محتاجين ركعتين قيام ليل كل يوم جزء قرآن، نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من أسباب تفريج الهموم. أحيانا الإنسان يحال بينه وبين خير معين أو يحرم من خير معين بسبب ذنوبه. شو بدي يعني وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المولى عز وجل، المولى عز وجل ما بيحاسبناش بكل ذنوبنا بل بيحاسبنا ببعض ذنوبنا، وإلا لو ربنا هيؤاخذنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة، إنما من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيؤاخذنا ببعض الذنوب ويعفو عن بعض الذنوب. وحتى لو الذنب نفسه ما زال باقيا تتحاسب عليه يوم القيامة، إلا إن في النهاية برضو ربنا في أمور الدنيا وابتلاءات الدنيا ما بيبتلكش بكل ذنوبك، ده من كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي في يوم الهجرة صلى الله عليه وسلم وهو ماشي، هو أبو بكر كان رايح وراهم سراقة، سراقة عايز ياخد يجيب يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عشان ياخد 100 ناقة، كانت قريش قالت دي مكافأة للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. سراقة وصل فعلا للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين طبعا القصة، وساخت قوائم الفرس وبعدين استقسم بالأزلام افعل ولا أو لا تفعل أو ما أو فضل تطلع كل مرة لا تفعل، وهو ذلك إيه يخالف الاعتقاد بتاعه اللي هو الباطل ده، ويروح برضو عايز يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما في الأخير لقى الموضوع كل شوية تسوق قوائم الفرس، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله فطلب منه الأمان وراح له. والنبي صلى الله عليه وسلم فعزم وهربان في الصحراء صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الكرة الأرضية في الوقت ده كانت متقسمة نصين، نص للفرس في الشرق ونص الروم في الغرب، ومع ذلك مع كل القوة بتاعت الفرس دي النبي بيقول له يا سراقة انت ترجل الأعراب البسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هو ملك الفرس سبحان الملك. وتمر الأيام ويجي في زمن الفتوحات الإسلامية اللي كانت في عهد عمر بن الخطاب، وتأتي الكنوز بتاعت كسرى ومن ضمنها سواري كسرى، فعمر بن الخطاب ينادي أين سراقة بن مالك، أين سراقة، أين ذلك الأعرابي، فيأتي إليه فيقول له إلبس سواري كسرى كما وعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. شوف دي بيفتح له باب الأمل، باب الأمل ليه؟ إيه باب الأمل هنا في الحتة ديت؟ إنه بيقوله رغم إن أنا مطارد إلا إن ربنا هيمكن لديني لحد ما أنت في يوم من الأيام يا سراقة يا رجل يا بسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان النبي رابط على بطنه حجر من الجوع، وكان عاملين بيحفروا الخندق عشان فيه 10,000 مشرك جايين هيحوطوا المدينة دلوقتي، وبعدين لابد ياخدوا حرز يعني يتحصنوا. فسلمان الفارسي عارف إن المدينة منورة محصنة من 3 جهات، باقي الجهة الرابعة اللي هي الشمال الشرق، فقال له يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا. وفعلا النبي عليه الصلاة أعطى الأوامر ونفذ معهم، ما عطاش الأوامر وقف يتفرج، نزل معهم صلى الله عليه وسلم، جت في صخرة وقفت قدامهم لو ما اتفحتتش الصخرة دي يبقى كأنهم ما عملوش حاجة لأن المشركين هيعدوا من على الصخرة دي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وثلاث ضربات، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، ضرب الضربة الأولى فتت تلت الصخرة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. وخد بالك من اللفظ أعطيت، خلاص مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، يقيم في الله سبحانه وتعالى أعطيت مفاتيح فارس. زي ما تخش على واحد مريض وعنده يقيم في الله سبحانه وتعالى فتقول له حالك عامل إيه، لك الحمد لله أنا بعتبر نفسي خفيت لأن عندي يقين إن ربنا يشفيني، أنا كده خفيت خلاص. وهو في عز المرض يقينه في الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي، قال الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس. الضربة الثانية الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن. الله، أدي فارس وأدي الشام وأدي اليمن، يعني أرض الجزيرة كلها باللي حواليها. يا سلام، شوف يقينه في الله، شوف بيفتح لهم باب الأمل إزاي، وهم محدش فيهم عارف يروح، عفوا يعني يروح يقضي حاجته من شدة الرعب والخوف ومن شدة الأزمة الكبيرة، 10,000 مشرك جايين عشان عايزين ياخذوا المدينة، ومع ذلك النبي يفتح لهم باب الأمل واليقين صلى الله عليه وسلم. الفرج قريب جدا والله العظيم يا جماعة، رغم المحن اللي بتمر بها الأمة في كل بلاد المسلمين، الفرج قريب وقريب جدا. لكن بشروط. كل حاجة ليها شروط. الشرط الأولاني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وجات في صيغة النكرة للتعظيم، يعني مش مخرج واحد، مخارج كثيرة جدا ومن حيث لا تحتسب. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل. يا ترى أخبرني إيه مع الخوف من ربنا؟ يا ترى لما بنكذب أو لما بنغتاب أو لما بنسعى بالنميمة أو لما نشهد شهادة زور أو لما ناكل حرام أو لما نأذي حد أو لما نعمل حاجة مش كويسة أو لما نعق أمنا وأبونا أو لما نسيء للجيران أو لما نعامل اليتيم معاملة سيئة أو لما نقطع الأرحام، يا ترى كده بنبقى خايفين من ربنا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يقول لك: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. الحديث رواه الطبراني في كتابه بإسناد الحسن. أول واحد في الثلاثة: العاق الوالدين. يا شباب ويا بنات، الله العظيم من أعظم أسباب النصر. أنا بقول من أعظم، ما بقولش أعظم، من أعظم أسباب النصر بر الوالدين. بر الوالدين ده نواة في تمكين الأمة، إن أنت تبر أمك وأبوك، إن أنت تكرمهم، إن أنت تخليهم كده يوم ما يموتوا يكونوا راضين عنك. هتفوز في دنيتك وآخرتك، وربنا هيكرمك ويوفقك وينفع بيك دينك وبلدك. بر أمك وأبوك، خدت بالك؟ فيبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. عشنا في شرع ربنا ولا مستنين حد يحكم لنا شرع ربنا؟ حكم شرع ربنا في بيتك، حكم شرع ربنا في زوجتك وبناتك، حكم شرع ربنا في نفسك. صدقني هتكون أسعد إنسان في الدنيا. إن لم يطبق الشرع في بلدك طبقه أنت في نفسك. عيش أنت على شرع ربنا، خاف ربنا، حل الحلال وحرم الحرام، واتقي ربنا واعمل بما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عيش على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ما نفسكش تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، اعمل بالكتاب والسنة. اوعى تبتدع، اوعى تألف في دين ربنا، اوعى تتبع طرق هنا ولا هنا، خليك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتاب والسنة، امسك في ديل في دول النبعين الصافيين، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هي دي سلفية الأمة سبحان الله، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. شوف دي، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل. يبقى ازاي انا مرضاش بقليل من قليل؟ الدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله والله ما كان يحصل، ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن ما تساويش. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سنة صحيح ينام على الحصير لحد ما يؤثر في جنبه الشريف ابن مسعود، يقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وترك. أي فترة الظل دي هي دي الدنيا. ولذلك نعم سمي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. نقطة، هي دي الدنيا دي كلها نقطة في الآخرة، وإلا هي أصلا لا تساوي حتى النقطة، وإنما ده من باب بس تقريب الأفهام. سبحان الملك. يبقى الخوف من الجليل والرضا بالقليل، والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. الله. لقي الفضيل بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال: كم عمرك؟ سؤال واضح ومباشر، كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فالرجل كأنه أول مرة، كأنه حد فجأة بمفاجأة أول شخص باله منها، فقال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال: يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ الرجل حس بيأس، فقال له: ما الحيلة؟ يرحمك الله. شوف بقى العالم، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال له: الحيلة يسيرة. فضيل، قال له الحيلة يسر، قال له ما هي؟ قال له أن تتقي الله فيما بقي اللي باقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. استعد استعد وما تيأس من رحمة ربك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا يعني انت ما بتيأس حتى الكافر؟ والله ما بيأس حتى الكافر، والله ما بيأس حتى عابد الصنم. لو في عباد اصنام في زماننا ما بنيأسهمش من رحمه ربنا، فيش يأس من رحمه ربنا، ما فيش ذنب ما بيتغفرش حتى الشرك. كل الذين كفروا، كلام واضح، ان ينتهوا عن يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا هيرجعوا تاني للكفر فقد مضت سنه الاولين، اي في اهلاك من كفر ومات على كفر. سبحان الملك، شيء عجيب جدا جدا. يبقى إيه؟ والاستعداد اليوم الرحيل. إن دايما علو الهمة محتاج حاجتين عشان يبقى همتك عالية أو في العبادة وفي الطاعة وفي البذل والعطاء وتعمير الدنيا ووضع بصمتك، وحاجتين محاسبة النفس، وبعدين تصور كامل وشامل عما يحدث في الآخرة منذ خروج الروح وإلى الجنة أو النار، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يتعلي همتك، تعلي همتك كما قال الإمام ابن القيم، إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فما من قول ولا عمل إلا عرضه على ذلك، على أي على الجنة والنار. العمل ده يوصل الجنة، آه يبقى نعمله. الكلمة دي توصل الجنة نقولها، الكلمة دي توصل النار بلاش، أرجوك بلاش، الله يبارك فيك. العمل ده يوصل النار بلاش منه، تتحملش النار التي أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة، تستحمل تستحمل. انت لو حطه تحت ايدك عود كبريت، والله العظيم اقسم بالله لو رجل مصارع من اقوى الرجال في العالم والله ما يتحمل عود كبريت. امال لما النبي يقول ناركم هذه التي توقدون عليها، شفت النار اللي في الدنيا اللي من ساح بها الحديد والصلب؟ قال هي جزء من 70 جزءا من نار الاخره. دي روايه مسلم، وفي روايه احمد هي جزء من 100 جزء من نار الاخره. فالصحابة قالوا له وإن كانت نار الدنيا كافية، يعني ربنا عافينا، لو هنتعذب في نار الدنيا دي كفاية قوي، وفي حد يستحملها أصلا؟ فقال أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الله المستعان، ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. عشان كده بقولت دايما يا جماعة، والله العظيم علاج مشاكل الأمة كلها وعلاج الهم اللي احنا فيه ده كله، وأقسم لكم بالله في شبر وكلمتين، ودي مش فزورة، شبر الذي قال عنه جل وعلا كما في الحديث القدسي، قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا شوف رحمة ربنا، الله لطيف بعباده، هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. اللي قرب لربنا شبر الله يتقرب له ذراعا. سبحان الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الملك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي، بالله عليك ركز في الكلمة دي، ومن أتاني يمشي أتيته خرولا. مع أن ربنا في الحديث القدس الآخر قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اوعى تفتكر ان طاعتك هتنفع ربنا او ان معصيتك هتضره، حاشا لله، لا هو محتاج طاعتك ولا هيتاثر بمعصيتك. طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك، وفي النهايه هي ايام وهتعدي. تقعد تفتكر النهارده كده انسان عنده امال واحلام وعمال بيفكر هنفذها ازاي، عايز اعمل المشروع الفلاني، وابني يخش كلية كذا ويطلع يبقى كذا، ولما يطلع يبقى دكتور، وأخته تبقى دكتورة، افتح لهم مستشفى وأنا اللي أشرف عليها، ويجي إخواته التانيين يساعدوا، يبقى ده مدير مال ويبقى كذا، وزوجتي تبقى هي ماسكة مش عارف العلاقات العامة، وابن عمي مش عارف إيه. وفجأة كل الأحلام دي تموت بإن الراجل ده يموت. أخت فاضلة بنت عمتها أول امبارح رايحة تزور بنتها، هي ست كبيرة في أواخر الأربعينات، وبنتها متجوزة ومخلفة ودي رايحة لها زيارة، رايحة في سبيل الله سبحانه وتعالى، زيارة صلة رحم، رايحة لها وهي لا تدري ما الذي سيحدث. موتوسيكل خبطها رماها على الرصيف الثاني، جه اتوبيس جاي من الرصيف الثاني ما خدش باله منها لانها اترمت فجأة، داس عليها قطعها كذا حتة وماتت وهي لا تدري، محدش عارف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، محدش عارف. واحد كان عامل على سقالة في الدور السادس، عمال شغال في المحارة بره في الدور السادس وقاعد على سقالة، وهم حاطين تحت على تحت العمارة حمل حملين رمل كبار كده علشان بيشتغلوا في المحارة وكده، يسقط من الدور السادس وينزل على الرملة فما يموتش ولا يحصل له أي حاجة. زمايله نازلين مخطوطين قالوا هنلم كل يعني كل جزء منهم في مكان، نزل وقعد مفيش اي حاجه. ايه ما حصلكش؟ قال الحمد لله ما حصلش حاجه. طب يعني الف سلامه ومش الف سلامه ومش، قال لهم لا لا ده انا ببركه ان ربنا نجاني اروح بقى اجيب لكم حاجه ساعه كده نشرب مع بعض حاجه ساعه. بعت الشارع عربيه ضربته مات، ربنا مقدر ان يموت في الوقت ده بس مش بدي، مش بالسقاله دي، لا هو هينزل من السقاله سليم وهيموت من العربيه دي، ربنا اللي مقدر ان هو يموت بالطريقه دي. والاحداث عجيبه جدا جدا فوق ما تتصور، سبحان الله. الانسان محتاج ان هو يفتكر ان في يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، وتيجي فاء التعقيب والسرعه فملاقيه. الايام جايه قريبه قوي، قريبه ازاي يا شيخ محمود؟ لسه في علامات الساعه الكبرى، ولسه في علامات الساعه الصغرى ما خلصتش، ولسه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف أنا عارف والله العظيم، بس معناه صحيح. هو الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح جدا. فعلا لو أنا مت ودخلت قبري هي قيامتي، خلاص قيامتي، خلاص حساب بقى، ويا إما نعيم يا إما عذاب. ربنا يا رب ينعمكم في قبوركم يا رب، ويجعل قبوركم روضة من رياض الجنة رب العالمين. هتيجي نفكر كده، وفي نفس الوقت وإحنا بنفكر كده، عارف لما تفكر ان الرحله دي كده كده انت هتخلصها كده كده هتوصل اخر خط، فالاتوبيس زحمه او القطر زحمه او وفي النهايه هتوصل وهتنزل من الزحمه دي، تلاقي نفسك بقى في الشارع كده وقدامك شويه جناين كده، وتخش كده وتشرب شويه ميه وتقعد كده وتهدى وتشم شويه هواء نضاف، كده كده هتعدي الرحله معديه معديه. فخلي عندك امل في الله في اي مشكله انت فيها، حد مات لك، فلوس راحت، شركتك اتقفلت، ولادك عملوا فيك كذا، مش عارف حصل ايه، في النهاية في امل، في امل لان في رب. ما تقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن قول يا هم عندي رب كبير وغفور ورحيم ودود، وما يرضليش انه يعذبني، لان هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم، وانا على ثقة ويقين انه ارحم بيه من رحمة الام بطفلها الرضيع. لما احد السلف بيقول يعني لفرحتي بأن الله سيحاسبني أشد من فرحتي لو علمت أن أمي وأبي هم اللي هيحاسبوني. قالوا إزاي؟ أمك وأبوك برضه يعني هيرعوك؟ قال لهم لا، لأن الله أرحم بي من أمي وأبي. طبعا شوف، برحمة واحدة نزلها في الدنيا كما قال أحد السلف، رحمة واحدة أنزلها في الدنيا كان حظي منها الإسلام، رحمة واحدة كان نصيبي أن أنا أفوز بالإسلام وأبقى مسلم الحمد لله رب العالمين. من بين 6 مليار ونص فيهم 1.5 مليار مسلم، وخمسة مليار يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى. شيء عجيب، احمد ربنا، اسجد لربنا شكرا، قوم كده اسجد لربنا، اشكرك يا رب، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كان ممكن اطلع كافر، كان ممكن اطلع بوذي ولا هندوسي ولا سيخي ولا اي حاجه غير مله الاسلام. سبحانك يا ربي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود اللي هم اليهود قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب، والحديث رواه البخاري، قالوا له آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لأعددنا هذا اليوم عيدا، كان كنا ناخد اليوم ده كان يبقى عيد عندنا. قال أي آية؟ قال هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر أما إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، إلى آخر الحديث. شوف شوف شوف سبحان الله، فاليهود بيقول لك ده لو الآية دي نزلت علينا إحنا كنا خدنا اليوم ده عيد عندنا معشر اليهود. خد أنت اليوم ده عيد عندك، ان انت مسلم، ربنا اختارك عشان تبقى مسلم. وممكن كنت تبقى مسلم وعاصي بعيد عن ربنا تماما، كنت تبقى بقى تبع اي طريقه من طرق الضلال، او ان انت كنتش بتصلي اصلا ولا تعرف ربنا ولا بتفتح كتاب ربنا ولا بتقرا القران ولا بتتبع سنه النبي. النبي اختارك، ربنا اختارك، عفوا ربنا اختارك، اختارك عشان تبقى مسلم، اختارك عشان تبقى انسان ملتزم، اختارك عشان تصلي، واختارك عشان تلبس حجابك وتعي زوجك وتبري امك وابوك، واختاركوا عشان تبقوا طلبة علم، واختاركوا عشان بدل ما تفتح قناة دلوقتي تقعد تتفرج على رأس ولا فيلم ولا مسلسل ولا، اختارك عشان تسمع كلمتين تذكرك بالله سبحانه وتعالى. فضل من ربنا، ربنا اللي اختارك. واحد قال لي لأحد السلف بيقول له أنا بحب ربنا، كيف أعلم أن الله يحبني؟ قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف لو عايز تعرف مقامك عند ربنا إيه، شوف ربنا أقامك في إيه. شو كده قلت لكم علاج المشاكل دوقلها في شبر وكلمتين، شبر من تقرب من الشبر. طب والكلمتين؟ كلمة فيها العمل وكلمة فيها الثمرة. قالها الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ارحموا ترحموا، والله الذي لا إله غيره. على قد الرحمة اللي انت عايز تفوز بيها من ربنا سبحانه وتعالى، ارحم الناس اللي حواليك. بلاش اللغة اللي احنا شايفينها على الساحة، لغة التشفي والسب والشتم واللعن ارحم، خلي قلبك مليان رحمة للبشر، مش للبشر بس، ده ربنا قال وقولوا للناس حسنا. يعني حتى إن النبي عليه السلام قال أما إنها ليست برحمة أحدكم لأخيه، إنها رحمة العامة، الرحمة العامة اللي ربنا قال فيها عن النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والمسلم وغيره، يعني سبحان الله، والإنس والجن، النبي رحمة لكل دول، وما أرسلناك إلا رحمة مش للمسلمين للعالمين. إنما في رحمة تانية بقى خاصة بقى بالمؤمنين، قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله، يبقى إذن محتاجين إن إحنا فعلا استحضر معنى التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طلق ابن حبيب عرف التقوى تعريف تاني جميل جدا، قال التقوى، قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام ابن تيمية يعني كان معجب جدا بهذا التعريف، قال لأنه يحتوي على شرطي قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هي دي المتابعة، ترجو ثواب الله هي هو ده الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله دي المتابعة، تخشى عقاب الله هو ده الإخلاص. إن ربنا ما يقبلش أي عمل إلا بإخلاص ومتابعة. لو أنت مخلص في العمل لكنك ابتدعت لا يقبل، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتدع حينما يلقاه على الحوض كما في الحديث الذي رواه مسلم، يجي يسقيه الملائكة تمنعه وتذود هذا الرجل، فيقول أصحابي يا رب، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير صلى الله عليه وسلم، عشان تلقى النبي ويفرح بيك صلى الله عليه وسلم، يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين. شوف لما تلقى النبي ويفرح بيك تكون مخلص، تكون متبع، شوف قد ايه مخلص ومتبع، تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس في ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، سبع أصناف من البشر مش سبع أشخاص، هو إلا سبع أشخاص كان زمان احنا ضعنا فيها، خد بالك، سبع أصناف من البشر يوم لا ظل إلا ظله، وتاكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن سلام اللي هو كان حبر من أحبار اليهود راح سأل النبي عليه السلام ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ قال ينحر لهم الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. الله، سبحان الملك. شوف لما تعرف أن الوجبة اللي أول وجبة هتنزل بطنك بعد ما تطلع من قبرك وراح أرض المحشر، أول وجبة الذي أعدها لك مالك الملك ومالك الملوك، احتفال بيك لأنك غالي عنده، وكل حتة فيك ولو صغيرة غالي عنده، حتى دمعتك، والله العظيم دمعتك غالي عند ربنا، لأن لما النبي قال كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، افتكر معايا آخر واحد النبي قال عنه إيه؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دمعة نزلت من خشية الله، كانت سبب في أن الرجل ده يوم القيامة هيبقى في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شفت بقى المعاني الجميلة دي؟ مش كده بقول لك خلي عندك أمل، ده كل حاجة فيك غالية عند ربنا وكل حاجة بتعملها ليها تمن، مفيش حاجة ببلاش. النبي كما في الصحيح امرأة رفعت له صبيا صغير قالت له يا رسول الله هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها ما سألتش عن الأجر، لكن النبي عارف أن احنا أمة أجارية حب الأجر، تقول لي اعمل كذا قول لي قدامها كذا. لو أنت هتعبد ربنا ومفيش جنة، أنا بعبد ربنا عشان بحبه، بس برضو بيزداد الطاقة للعمل لما أعرف أن في جنة. ولذلك أخطأ من قال اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، يعني اللي قال كده ما هوش أفضل ولا أزهد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار صلى الله عليه وسلم. رجل قال له يا رسول الله ما تقول أنت ومعاذ؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال فما تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ، أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ بالله من النار، مش بقى أنا يا رب أنا بعبدك حبا فيك. طبعا كلنا بنحب ربنا وبتتفاوت درجات الحب، وعلى حسب درجات الحب هيكون درجات القرب يوم القيامه، وعلى حسب درجات الحب هتكون كثره الرؤيه والنظر الى وجه الله، ودرجه التمتع كم وكيف. على قد حب ربنا في قلب الانسان وصدقك في حبك لربنا، ومش حب بقى كده، لا حب بيترجم لعمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. انا بطيع ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه، ده ثمره من ثمرات الحب، خد بالك. فعلى قد الحب ده تيجي يوم القيامه تنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى اكبر قدر ممكن. وغير كده بقى كمان، على قد حب ربنا في قلبك على قد ما هتكون درجه متعتك باللذه اللي انت بتشعر بها في نظرك الى وجه الله سبحانه وتعالى. واحد حب ربنا في قلبه لو ليه قدر معين هيتمتع بنفس القدر ده يوم القيامه في النظر. واحد قدر حب ربنا في قلبه حاجه لا تخطر على قلب بشر، خد بالك. في ناس والأمة لا تخلو من هذا الصنف، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لا أبره. تتخيل حضرتك أن الصنف ده ممكن يكون موجود؟ طب ولو موجود الصنف ده ما بيدعيش ليه وما بيقسمش على ربنا ليه؟ ممكن حتى لو أقسم ممكن تكون الأمة محتاجة تمحيص، ممكن تكون الأمة ما تستحقش الخطوة دي إلا لما ترجع أكتر لربنا، اللي لما نقرب اكتر ونطيع ربنا اكتر ونحقق العبوديه ويبقى عندنا اخلاص نيه ان احنا نطبق شرع ربنا على نفسنا قبل ما يتطبق في اي مكان، ان احنا نطيع ربنا ونحن نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك في حل، في حل للمشاكل طبعا، في امل. امل ما دام ربنا هو الله سبحانه وتعالى يبقى في امل. وقلت لك الامل الاولاني في التقوى، احنا نرجع لربنا. قول لي طب ارجع لربنا هو بيعمل ايه وحش؟ طب هو النبي كان بيعمل ايه وحش صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره، ودي روايه البخاري، وفي روايه مسلم 100 مره. يبقى روايه مسلم توضح روايه البخاري. الله، سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر ربنا ويتوب اليه في اليوم 100 مره، ويقوم يصلي لحد ما تتورم قدمه وتقول له امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كانت اخلاق النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الموضوع مش محتاج ان احنا نجامل بعض بقى واقول لك الحمد لله احنا زي الفل وكويسين لا، احنا محتاجين نقرب اكتر واكتر، محتاجين ناخد بايد الامه عشان نرجع لربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من البلاء اللي الامه كلها فيه. مش بتكلم عن بلدي وبس، عن كل البلاء اللي الامه فيه. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر يعني عباده سبحانه وتعالى في مشارق الارض ومغاربها. محتاجين ربنا يحقن دماء المسلمين في كل مكان. محتاجين ربنا يحقن دماء المصريين بكل طوائفهم. محتاجين ربنا يؤلف بين قلوب المصريين ونرجع مره تانية لحمه واحده واسره واحده وعيله واحده. عيب عيب والف عيب ان اهل مصر يتفرقوا ويبقى احنا شعب وانتوا شعب. لا، ما حصلتش ولا هتحصل. ودي كبوة كده في الطريق، إنما إن شاء الله مصر هترجع أسرة واحدة وعيلة واحدة، وكلنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نبقى يعني لحمة واحدة، يبقى قلبنا على قلب بعض. وما تخافش والله، يعني مهما حاول الكون ده كله إنه يفرق الناس عن بعضها، مش هيتفرقوا إلا إذا هم بقى عصوا ربنا. فالمعصية تفرق والطاعة تجمع، ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نطيع ربنا ونتوب لربنا. قوموا صلوا ركعتين وتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما كنتش بتعمل ذنب يا سيدي، حتى لو انت كنت يعني طبعا ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تظن ان انت ما بتذنبش يا سيدي حتى، توب الى الله زي ما النبي كان بيتوب صلى الله عليه وسلم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم صلي ركعتين توبه، قوم ارجع لربنا سبحانه وتعالى، قوم كثر من الاستغفار. الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الله، الوقت جري بينا وانا بحبكم في الله والله، وربنا يا رب يحفظ مصر. وفي لحظه كده ادعي بس في عجاله سريعا ونكمل موضوع الامل الحلقه اللي جايه ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم مع بعض ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع أهل مصر جميعا يا رب على قلب رجل واحد، اللهم احقن دماء المصريين جميعا، اللهم احقن دماء جميع المصريين يا رب العالمين، اللهم أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، واملوا قلوبكم بالأمل وارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا لفنيات وجب الشكر علينا مدعا لله دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر.